المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء لا منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس، اللهم آمين. ما زلنا في حديثنا عن السابقين، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا في الحلقات الماضية، النهاردة الحلقة رقم 13، اتكلمنا في الحلقات الماضية عن أمثلة ونماذج عالية جدا من الصحابة، عندهم إيجابية عالية جدا، همة عالية جدا لخدمة الدين، همة عالية جدا لبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، قدموا كل خير واستحقوا أن هم يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يا جماعة يعني سبحان الله، وذلك الجيل ده كان جيل فريد لأسباب كتير جدا. إن أول سبب من أسباب إن يكون هذا الجيل بهذه المنزلة العالية والمرتبة السابقة، إن هم دول الجيل ده اختيار الله، اختيار الله عز وجل، ربنا اللي اختارهم عشان يكونوا أصحاب النبي عليه السلام، وعشان هم اللي يحملوا الأمانة ديت ويحملوا الدعوة ديت ويوصلوها للكون ده كله. الحاجة الثانية من أسباب إن الجيل ده يبقى جيل فريد بالمنظر ده، إن هم مروا بتجربة فريدة جدا. يعني على سبيل المثال مروا بمراحل نزول آيات القرآن، أسباب النزول، وفلان ده نزل في الآية الفلانية. يعني على سبيل المثال كده، عايز تتخيل المرحلة العالية دي. تخيل حضرتك لو إنك أنت مثلا مكان، على سبيل المثال عبد الله بن مكتوم الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي عليه الصلاة بيكلم سادة قريش وجاله عبد الله بن مكتوم بيسأله في بعض الأشياء. النبي عليه الصلاة يعني هو حد يقول النبي غلط صلى الله عليه وسلم، النبي اختار الامر بخلاف الاولى، بخلاف الاولى صلى الله عليه وسلم. فحس ان في الوقت دوت مش هينفع يكلم عبد الله بن مكتوم لانه كان سيد قريش، ولعل وعسى ان يوافق في هذا الوقت ساعه يعني قبول للدعوه فتكون نصره للاسلام ان سيد قريش يخش في الاسلام، فاعرض بعض الشيء على عبد الله بن مكتوم فنزل قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى اخر الايات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء ذلك في بعض الروايات، وان كان ضعف بعض اهل العلم، انه كان اذا لقي عبد الله بن مكتوم يقول له اهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه. تخيل حضرتك لو انت مكان عبد الله بن ام مكتوم واقف بتصلي في يوم الليل وبتقرا قول المولى عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فبتقول ايوه الايات دي نزلت فيي انا، كيف يرتفع ايمانك؟ تخيل حضرتك لو انك انت مثلا يعني جار لسيدنا ابو بكر الصديق الذي نزل فيه قول المولى عز وجل حينما اعتق بلالا، سيدنا ابو بكر كان يمر على بلال فيجده عمال يعذب في رمضاء مكه. تخيل حضرتك، وسيدنا ابو بكر لم يختفي بس بمجرد يعني مصبص الشفايف وانا لله وانا اليه راجعون، ابدا. في ساعتها ابو بلال عمال يعذب والراجل يقول له اله والعزى الهان من دون الله، فيقول بلال احد احد، فيقول ابو بكر ينجيك الله الواحد الاحد، ويروح ويصف التجارات ويجمع الاموال ويشتري العبيد والارقاء ليعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فيجي المنافقون يقولوا ايه بس ده ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد لبلال عنده، ده هو بلال تريق ابنه معروف فهو حد يرد له المعروف ده، فينزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. فتخيل نفسك مكان ابو بكر وهو بيقرا الايات ديت وعارف الايات دي فيه هو، كيف يزداد ايمانه؟ تخيل نفسك لو انك انت جار لابي بكر وبتسمع الايات دي وتقول ايوه الايات دي نزلت في جاري، تخيل ايمانك يزداد ازاي. تخيل نفسك كده لما تكون مكان سيدنا زيد بن حارثه وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القران صراحه، فلما قضى زيد منها وطرا، يعني من زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تخيل وهو بيقرا الايه دي احساسه كان عامل ازاي؟ تتخيل زينب بنت جحش وهي بتقرا نفس الايه، فلما قضى زيد منها، منها يعني من زينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من ضمن التجربه الفريده انهم عاشوا مع النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مجرد ان انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه بس فقط ولو في المنام، ده يعتبر حدث عظيم جدا في حياتك. فما ظنك بقى وانت مش شايف الناس بس في المنام،

لان شرار الخلق هيكونوا هم اللي موجودين في الوقت ده، فلا يستحقون وجود القران بينهم. من ضمن علامات برضه الصغرى هدم الكعبه كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يهدم الكعبه ذو السويقتين رجل من الحبشه ايضا، حتى جاء في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لكاني انظر اليه الان وهو ينقضها ينقض الكعبه حجرا حجرا. خد بالك، وصف النبي شكله انه افحل لكذا اخر يعني الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. تخيل بقى من ضمن علامات الساعه الصغرى، ودي اخر علامه من علامات الساعه الصغرى، اللي هي الريح اللينه التي تقبل ارواح المؤمنين بكل دين ورحمه، حتى انه لو دخل وتحصن في جبل لا دخلت الريح وراءه حتى تقبض روحه، حتى لا يبقى في الارض موحد على وجه الارض. وعلى هؤلاء المشركين يرجعوا مره اخرى الى عباده الاصنام فتقوم عليهم الساعه كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نبقى نتكلم عنها حينما نتعرض بقى للاحاديث بتاعه الفتن، الموضوع كبير جدا جدا، نتكلم عنه ان شاء الله في رحله الى الدار الاخره. شايف الموضوع ان سبحان الملك ان الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق، الا على شرار الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بهذه العلامات، اخبر بهذه العلامات والصحابة عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، واخبر ببعض الغيبيات في وجود الصحابة. يعني ندي مثال، فاكر انت لما اتكلمنا في الحلقة الماضية او اللي قبلها عن ثالث موتى، النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث الذي رواه البخاري، النبي وقف وسط الصحابة يا جماعة وبيقول خد بالك النبي فين؟ في المدينة، وسريت موتى على بعض حوالي 1000 ميل. والنبي عشان ليه اخذ الرايه زيد بن حارثه فشاط في رماح القوم فاصيب، خد بالك، ثم اخذها جعفر بن ابي طالب فاصيب. النبي عشان خد بالك بيقول لهم الاحداث دي على الهوى مباشره، لا باقمار صناعيه ولا كان في موبايلات ولا كان في اي حاجه موجوده في عهد النبي عليه السلام. والنبي عشان بيقول لهم الكلام ده من خلال الوحي، اخذ الرايه زيد فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف الله المسلول حتى فتح الله عز وجل على يديه اللي هو خالد ابن الوليد. طبعا الكلام ده كله النبي عشان بيقوله والصحابة قاعدين، وعرفوا بعد كده لما جيش رجع بعدها ان ده اللي حصل فعلا في نفس اللحظة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجات كثيرة جدا من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا مين فريد بالشف كل الحالات دي كلها امام عين. تعالوا نشوف من ضمن الحاجات الجميله التي يعني عاشها الصحابه في ايجابيه شديده وعلو همه غير يعني فوق الوصف. ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت ابي طلحه في الجيش خير من 1000 رجل. أظن مش محتاجة تعليق، صوته في الجيش يعني مجرد وجود بس كده أبو طلحة الأنصاري في جيش مسلم، مجرد أن يسمع صوته في أرض المعركة ده أفضل من 1000 رجل موجودين في المعركة. حتى قال القائل إن كان هذا صوته فكيف بسيفه؟ خدت بالك، يعني إن كان ده صوته بس كده أفضل من 1000 رجل، أمال بقى قوته ودراعاته وصحته وعزمته وسيفه تساوي قد إيه؟ يعني ايه الموضوع ما يتقاسش كده خالص من مره. تعالى نشوف موقف ثاني من مواقف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، شباب الصحابه، عشان الهمه تعلو مره بعد مره، ان احنا دلوقتي اقتربنا على منتصف شهر رمضان وعايزين الهمه تعلو اكتر واكتر. ان كنت في اول رمضان قدرت ان ربنا يكرمك وتختم القران في 3 ايام، عايزينك تختمه في يومين، عايزينك في النص الثاني تختمه كل يوم، عايزينك تختمه كل يوم مرتين. اجتهد اجتهد، وما فيش حاجه ابدا صعبه، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ولقد يسرنا القران للذكر، واحنا شفنا ناس كثيره جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، انا اعرف شاب من الشباب بفضل الله قدر يختم القران في رمضان 30 مره. واتصلت بي اخت والله من دبي اقسمت بالله انها ختمت القران في رمضان قبل اللي فات ده 26 مره. فالامر يسير يا جماعه، واحنا عارفين ان شهر رمضان ده شهر القران، ولذلك ان بعض الناس يقول ايه بس النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني ان القران لا يفقه القران من ختمه او من قراه في اقل من 3 او للصح. لكن علق الامام الذهبي ووضح ذلك حينما قال ولكن لله مواسم للطاعه، فشهر رمضان هو شهر القران كما قال الامام الزهري رحمه الله رحمه الله، اذا جاء شهر رمضان فانما هو قراءه القران واطعام الطعام.